حبيب الله. حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليك وعلى آلك، لكم تحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا كنت جاي وكاتب ومحضر الدرس أو الوقفة من موضوع العجل اللي عمله السامري وعبدوه الناس، غيرت الموضوع على طول وبتكلم في كارثة تانية من الكوارث العنيفة أو من العنف السلبي شكلا، ولكنه الـ مش عايز أقول إيجابي، ولكنه الظاهر بالفعل إنك تدخل الناس النار وتحرم على الناس ما أحل الله لهم وأباحه شرعهم. هل تعلمون، سؤال صغير، هل تعلمون هذه القاعدة؟ أنا آسف أن أنا أسأل السؤال بس لازم أسأله روحي وجاوب. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء كلها الإباحة، والحرام حتة كده اسمها دلقة ودلقة ودلقة، كم حاجة كده، وبنص شرعي من كتاب ربنا ومن سنته. الكذب مفيش أوسخ منه في الدنيا. ربنا طهر كل النبيين من الكذب، يقول لك الصفات الواجبة للرسل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، يعني الذكاء. مفيش نبي غبي، مفيش نبي غبي عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام. الأنبياء مش أغبياء، الأنبياء مش كذابين، الأنبياء ما بيكتموش ما أوحى الله إليهم، وإنما بيبلغون، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، المائدة. الأنبياء كلهم أمناء ما فيهمش خاين. الكذب حاجة وحشة قوي، ولكن اللي بستغرب له إنه يقف خطيب جمعة النهاردة تودي يعني ويقول للناس إن الست اللي بتغني لعيالها قبل ما يناموا للواحد أو الواحدة وبتقول له نام نام وذبح لك جوز حمام، كدابة وهتروح النار. يا نهار أزرق، وأزرق عليك لوحدك، ما أنت مش هتذبحي له، تبقي كدابة. وعشان يلبس الناس العمة، ما هي مناس بتلبس عمم، بس على مين يابا؟ يا ما حد بيلبسك العمة يقول لك انت سيدي وتجراسي ومولايا، وهو من وراك بيكلم النسوان ويحذرهم منك لانك اخطبوط وحاجه وحشه وراجل عامل سلطان، واللي حواليك على الهسه بيسه فيسه حريم السلطان، قله ادب ودم بارد. يا مناس بتلبسك العمه باسم المثل. الحمد لله ان انا واحد من الناس اللي مش بيلبسوا حد العمه. انا كنت غايه في السعاده وانا تزورني فجر السعيد واختها ام مشاري الست فاطمه مع كوكبه من فضليات الكويت اللي شرفوني في صومعتي المتواضعه، وقلت لهم نروح مكان واسع باجماع الاراء زي اجماع العلماء، قالوا لا حواليك كده عشان نسمعك، ما نبغى المكان الواسع. الله يوسع عليهم. واللي خلاني أقول الزيارة الجميلة دي إن ما كنت أحلم، كان أقرب إلى الحلم إلي من اليقظة، إن أنا ألاقي الهوانم دول الفضليات اللي مكانهم من غير مبالغة في الثريا فوق يقولوا بالموعظة الحسنة ويغنوا لي تتري ويقولوا لي إحنا بنشوف الحلقة وبنشوف الإعادة. عشان كده أنا كنت لازم أنوه على الزيارة الكريمة وأقول يكفي شرفا لبرنامجي وليا ولكل الاستاف اللي معايا إن يبقى في ده في الكويت. وقول إيه، أنا مش سامعك، قولي تاني عشان لازم أسمعك. ويقولوا لي إن الكويت كلها بتحبك، وأنا أقول أنا بحب تربها. الكويت هي اللي طبعت لي كتاب الوجدان، قراءة في كتاب الوجدان، ديوان شعر ليا، هي اللي طبعت الدين بين الحالة والحياة والليل في الكتاب والسنة، أول كتاب يذكر فيه الليل من القرآن ومن السنة بكل جماله، وربنا يسر الأحوال ويتم مسيرة روافد في الكويت نورا ينتشر في شتى البلاد، ويجزي خير عني أبو يوسف شوقي المدني. وشكرا للزيارة الكريمة اللي أنا والله والله والله بعتز بيها جدا. ما يعني مش هقول ما كنت أتصور، لا ما كنت أتصور، لا كنت أتصور إن ليا جمهور وليا ملايين بحمد ربنا عليهم، لكن ما كنت أتصور الخطى تدنو إلي وتسعد بلقائي. دي نعمة أشكر ربنا عليها وأفتخر جدا. طيب ولازم أقول فيه بن وفيه مكسرات، لازم أقول، ما أنا مبروك عطية، لا عندي سكرت ولا بكرت ولا بعمل الحاجة اللي أنا كنت لسه بقول عليها قبل ما أقول الزيارة بتاعتنا، ما عنديش تحفظات يعني، ما عرفهاش. اللي أعجبه بعبلي كده لو ده كان عبل فوق دماغي من فوق، واللي ما عجبوش ولا كلمة حولها، ولا كلمة، أعمل له بس كده أعم بابا بس وخلاص. الدنيا جميلة عندي وما عنديش وقت ولا مساحة للزعل والقمصة. لكن اللي كيدني إن الواد اللي بيخطب يجيب حديث البخاري فبيلبس الناس العامة. حديث البخاري أنا أحفظه كويس جدا، على اليمين في صفحتي قبل الآخر بثلاث أسطر، ليلى وأنا عارف اسمها ليلى زي ما أنا عارف كده، أم مشاري فاطمة أخت الإعلامية العملاقة الكهربا النشيطة فجر هانم السعيد. بص، ليلى المهاجرة الأولى إلى الحبشة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيتعشى معاها وهي مع عبد الله عامر جوزها، ولها واد صغير بتقول له تعالى أعطك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لو جالك هتديه إيه؟ قالت له تمرايا يا رسول الله. إيه؟ فقال لها أنت عارفة لو ما كنتيش هتديه التمرايا كتبت عليك كذبة. فالراجل النهارده قال لهم أهو النبي قال كده، وانت بتقول للواد وهو بينام واذبح لك جوزين حمام ومش هتذبحي له جوزين حمام. انا بقى مبروك عطيه الميكانيكي الكبير قوي، بقول يا سنه زرقاء على القياس، اسمها كده يا سنه سودة ومنيله بستين الف نيله على القياس. قياس ايه يا واد اللي بتقيس عليه يا واد؟ وتعالى حبيبي اعلمك. اولا حال اليقظه بيختلف عن حال المنام فلا قياس. الواد كان صاحي وامه ماسكه تمراي، تعالى يا حبوكشه اديك التمراي، تعالى اجيب لك حاجه ساقعه، لازم توفي وما تكذبيش بس. ده يقظه، انما حال الدروخه لا يقاس على حال اليقظه والمنام. الحاجه الثانيه ان السياق بتاع الحديث بتاع البخاري، انا مش عايز اقول كلام كبير، اللي في حديث البخاري ده دايركت يعني، تعالى اديك ماذر ام اللي بتقول لابنها واذبح لك جوزين حمام اسمها ناقلة، وناقل الكفر ليس بكافر. يعني هي مش اللي قالت اذبح لك جوزين حمام، انا امك ميرفت وانت يا سمبوكسة لو نمت امك هتذبح لك جوزين حمام، لا دي هي بتغني حدوتة هار اسود. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي يقول من رجل ينشدنا الليلة عشان يهون على الناس السفر، كان بيطلب شعر، والشعر اللي كانوا بيغنوه للنبي عليه الصلاة والسلام له قاعدة يعرفها العلماء، بس مش هقول أكتر من كده. إيه إيه إيه؟ أصدق الشعر أكذبه. يعني إيه أصدق الشعر أكذبه؟ يعني أجمل حاجة في الشعر الخيال، اللي هو إيه؟ كذب، بس كذب مباح، كذب عسل، كذب قمر 14. انك تقول لمراتك يا ورده وهي منيله بستين نيله، وتقول لها يا قمري وهي هبابه، ده كذب، وكذب مشروع وزي الفل. خيبه ناقعه ان احنا نحرم على الناس عيشتهم، ونمسك لسان الناس ونقول لاي واحده بتغني للفلوطه بتاعها انت كدابه وهتدخلي النار. لا، الكذاب هو اللي بيعمل فتن، الكذاب هو اللي يقول لي انا يا سيدي ويتاج راسي، ومن ورايا يكلم عيال يقول لهم لا ده دنجوان عصره مثلا لا قدر الله يعني، او حاجه زي كده قله ادب يعني. كذاب هو اللي يقول امنت بالله وهو من جواه صراصير ومخوخ. الكذاب هو اللي يعلن التقوى والصلاح، ولما يجي الحرب او اغاثه او اطعام مسكين يتخلف لوراه. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، مش كده ولا ايه؟ يا رب يكون الرسالة وصلت وعرفت اشفي غليل صورة من صور الغباء او صورة من صور العنف. زي الواد او البنت او الست حتى. لما راحت كده احكيها لكم بالراحه برضو 40 ثانيه. هي اتجوزت عيله زمان قبل الاسلام يعني. اتجوزت واحد كبير في السن. وكان عنده خير كبير. فلقت فلوطه صغنون. قالت له ولا قصدي يا عم الحاج. قال لها نعم. قالت له طلقني. ليه بس يا زلمه يا شيخه يا بتاع؟ طلق يا لا روح انت طالق. اتطلقت والله اعلم بقى بحالها. فراحت اتجوزت الفلوطه الصغنطوط الشاب يعني. لقت الشاب صحه وكل حاجه لكن ماتوا من جوع الصبح. فقير ودقه ومقرف وملوش جواز. انتوا عارفين رايي. اللي هو مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. استطاع منكم الباء. مفيش باء. يبقى دور على اي لعبه. مش لازم اقول لك صوم. صوم ايه؟ شوف لك اي رياضه تدي حيلك. عايز تصوم صوم. عايز تعمل عمليه جراحيه اعمل عمليه جراحيه. موجوده في الحديث على اليمين قيلت لابي هريره. النبي قال له اعمل لك ايه؟ النبي سيدنا محمد قال له اعمل لك ايه؟ اجيب لك منين تتجوز يعني؟ اكل الغلابه انا ولا اجيب لك تتجوز؟ روح اعمل لك شغلانه تمنعك عن الجواز. المهم البيه الفلوطه اللي هي جوزته ما عندوش دم. عمل لها كده بكوعه كده. قلت له ايه؟ لا روحي للقديم قولي له شويه لبن كده عنده لبن. قلت له بقى طليقي واروح لا ما يجريش حاجه خلينا نشرب لبن يا بنت. راحت مساء الخير. قال لها سنور ممكن شويه لبن؟ فقال لها كلمه اللي اتسجلت في التاريخ. بقت مثل يعني بقت سيار يعني يسير في كل الدنيا وفي كل الازمنه وفي كل الامكنه. قال لها ايه؟ الصيف ضيعت اللبن. مش تقول لا تحارب المرء في رزقه. ما هو اللي ضيع رزقي ورزقه ولا يكسبه. امال ايه؟ الصيف ضيعتي ما كان معاكي ما خليتهوش معاكي ليه؟ بعد ما خربت الدنيا جاي تدوري على اللبن؟ انت خربت الدنيا يا بيضه. فاللي خرب الدنيا يتفرج عليها وهي اطلال ويبكي حسره على ما كان منه لان ما عادش حاجه. فده غباء. ده غباء. انت ضيعت خلاص. انت جبت القصه جبت النهايه. رزق ايه تاني؟ انت ضيعت كل الارزاق اللي كانت ملمومه كده قلت ادبك وكنت حراميه. طلقتي وسبت الراجل. خلاص اعقلي بقى واهدي كده ودوري على اي فايل جميل يمكن يجيلك منه عود نعناع ورده بتاع. هناخد تليفون بس ارجوكي اديني كمان 50 ثانيه او 20 ثانيه. في سؤال ايمن بيه سمير ده اللي بيقول لي ده تبعي كانه بيوصيني. تقولش انا موظف في السجل المدني. هي واحدة ست محترمة كانت سألتنا الأسبوع اللي فات وسابت الورقة بتاعتها هنا. أبوها ظلمها في المراس حرمها ودى أخواتها. خلاص أخواتها دلوقتي بيقولوا طب عايزين نعمل حاجة لبابا وهي بتقول أنا مسامحة. بتقول إن في أحد الشيوخ الكبار قال لها أبوك كده ما عملش أي حاجة خالص غلط ومن حقه يحرمك ويكسر زمالة رقبتك ورقبة أمك واللي جابوكي ويدوا فلوس لإخواتك. إيه الكلام ده غلط؟ اخواتك يعتبروا الكتابه ما حصلتش وانا ليل ونهار بقول الكلام ده. ويقسموا من اول وجديد حسب الشريعه وما تسمعيش كلام حد تاني. كان ايه سؤال تاني يا ربي لازم اشوف. خلاص خلينا وقلنا الكلام ده وهاخد التليفون حالا. قولي لي يا ستي تحت امرك اهو. مريم اتفضلي يا مريم. السلام عليكم. بتغني لحد وتقولي له نام نام واذبح لك جوزين حمام؟ لا يا دكتور مبروك. ولا عمرك عملتيها؟ لا صراحه. ولا اتقالت لك؟ لا. وانا برضو ما اتقالتليش الحقيقه اني كنت بنام لوحدي من التعب وانا شغال بالفاس. فما تعبتش حد لا في نومي والله العظيم ولا في صحياني. والله قولي يا مريم. مبروك. قولي. ازيك يا دكتور مبروك. ربنا يستورك ستي. لو سمحت عندي سؤالين. يلا. السؤال الاول انا ليا اخت متطلقه. طيب. وكان جوزي عنده شقة فوالدي أخذها لأختي دي. جوزك كان عنده شقة؟ لحظة لحظة. جوزك أنت عنده شقة تمليك؟ ايوه بتاعته هو في بيت. فبابا باباكي اشتراها لاختك المطلقه؟ لا اجرها ايجار جديد. اجرها ايجار جديد لاختك المطلقه؟ ايوه. وطليقها في ولا ما معهاش عيال؟ لا معاها اولاد بس. طب ما هو البيه اللي طلق عليه السكن، عليه السكن لاولاده. ما هو هو يعني امكانياته ضعيفه شويه. انتوا رحمتوه يعني، انتوا رحمتوه ورحمتوها بالخلاص منه وقلت نتكفل احنا. ايوه. ولا يجرى حاجه. فجوزي والدي اخد منه الشقه. فجوزي صراحه قال لي يعني اتفق على ايجار معين وقال لي خديه انت ليكي من والدك. يعني خديه انت ليكي بمعنى مصروف شخصي يعني؟ ايوه ايوه. عشان الشامبوهات والصابون ابو ريحه. بالظبط كده. كويس. فجه والدي بعد ما اتفق على مبلغ معين قال لي ما فما ادانيش المبلغ. قال لك ما هو الراجل قال لك خديه من بابا بقى وبتاع. فكأنك خدتيه. فبابا جه عليا هو إيه؟ هو جه عليكي دي، اقسم بالله جه عليكي. بس وانت بقى يا تشيلي بابا اذا كانت ظروفه تسمح، يا عارفه ان بابا حلنجي عارف ان البتاع بس يقدر يدفع ال 1200 وعايز يقرطسك ويديكي 500، لو انت راضيه الباقي يبقى لك حسنات عند ربنا من بر الوالدين. لو ما انتش راضيه اسمعي يا بت، اسمعي يا بت عشان تقولي السؤال الثاني. لو ما انتش راضيه حقك وحقك وحقك ان شاء الله يكون ابوك واللي جابه ابوك. قولي السؤال الثاني بقى. دكتور مبروك، اللي حصل ان جه انا اتزنقت في مبلغ فاخدته منه. ده سؤال تاني بقى، ده سؤال تاني. عايزه تودي دي فدي، عايزه تدخلي دي فدي، عايزه تدخلي دي فدي. لا لا لا، تكملته ان انا اخدت منه السلف فجه طالبني بفايده البنك. فجيت اقول له انا هدفع فايده البنك بس انا عايزه ايجار شقتي كامل وخد فايده البنك. ما هو كده بقى، ما هو كده برضه كده. لا لا لا، اولا ابوكي غلطان لان ما انت ما انتش بنك، هو ما هوش بنك. لا يجوز القياس على البنوك. اللي يسلم بنته او جيران او اي حد اجنبي 10,000 جنيه ما يقولوش هات فايده البنك، يروح يوديهم في البنك. البنك حاجه لانه نظام اقتصاد جماعي، والافراد حاجه تانية. الافراد لما يتحولوا لبنوك الدنيا هتبقى بقطرانها ب 60 مليون قطران، ما ينفعش. وانت نفس الحكايه، ده وجه مش ظريف ومش حلو، مش حلو. لا انت لا هو كده ولا هو كأب يخاطب بمثل هذا. يعني هو اذا كان ظالم فهو اسمه اب، انما انت ما ترديش على ابوكي بهذا المنطق. اذا كنت عايز كذا يبقى انا هاخد ايجاري كامل. كان ممكن الاسلوب ينحرف ابو السعود في تفسيره اللي هو ارشاد العقل السليم، تخيلوا، الى مزايا القرآن الكريم. العقل السليم اجيبه منين؟ اجيبه منين العقل يا استاذة؟ ارشاد العقل السليم، لان العقل المضروب ده معطب ارميه في الزبالة ولا تهتم بيه. العقل السليم ده حلو قوي. ففي سورة البقرة على الشمال قال وقد انحرف الاسلوب. الاسلوب لازم ينحرف، مش ينحرف يبقى منحرف يعني يروح ياخد 16 سجن، لا، ينحرف من الشدة الى اللين، يميل يعني. ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ طب ما انا سايبه لك اهو الدنيا كانك بهزار. انما اذا كنت عايز فايده البنك، انا كمان عايزه ايجاري كامل كده، ما ينفعش. الخطاب ده خطير جدا. ولا تنهرهما، وده نوع من انواع النهر، مش النهر الريفر اللي هو انك تنهريه تزجريه وتعنفيه. معانا لسه، قولي السؤال التاني، مش معانا ناخد روحيه. يلا يا محسن، أكبر أحفادي، ربنا يبارك فيه. قول يا محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا دكتور مبروك. أؤمر يا عم محسن. الأمر لله بيه. السؤال اللي أنا عاوز أسأله لك، أولاً بشتكي لك من مراتي يعني. طيب قول. ماشي. مراتي أول حاجة البرنامج بتاعك أنت لما يجي ويؤذن الأذان تقعد ما تصليش ولغايه اما تخلص البرنامج بتاعك. انا بصلي وخليها تعمل زيي. انا بمجرد ما اقول فاصل ومنى هانم تقول لي في وداني قال الله اكبر، بصلي وانا قاعد مطرحي، لان لو في بيتنا هصلي على الكرسي برضو علشان دعامات قلبي. اسمعني، فهي ممكن تصلي والاذان بيدن. وزي ما بعمل انا صاحب البرنامج اهو، بمجرد ما اقول فاصل والمغرب هيدن بصلي في مكاني ده. فهي ممكن تصلي وما تأجلش. أما بعد الصلاة لو قعدت برضو يا محسن العشر دقايق مش هيخربوا الدنيا. هي سمعك دلوقتي هي في الأوضة التانية. طيب والأوضة التانية وانت مش جنبها ليه يا واد والشاي؟ شوشرش على التلفزيون بس. استنى استنى بس. الحاجة التانية. حاضر. أنا دكتور مبروك عندي بنت واحدة بس. أيوة ربي يبارك لك فيها. الله يخليك. تعبنا يعني فيها مرات سقطت يمكن 3-4 مرات عبال ما جابتها. المهم هاي في عادة كده عند مراتي بشتكي لك منها وهي سمعاني دلوقتي وانت تنبهها ليها يعني. حاضر. في الكلام بتاعها تيجي تدعي كده تقول لي البنت بتقول اسكتوا بقى عاوز اذاكر بتاعها. تقول لها سكت حسك وانخفى اسمك. الله يحرقك. وتولعي من ده والحاجات دي كلها. ايوه اسكتي ما تقوليش الكلام ده. والله يا محسن ما ينفعش يعني استنى لا استنى استنى هقول لك استنى هقول لك. اولا انا هقول للحاجه عندك الله يرضى عليكي بلاش تقول الكلام ده. ابوس ايدك وايد امك لان ممكن جدا ورد في الحديث ان ممكن الواحد يدعي على ابنه ويكون باب السماء مفتوح يستجاب له فلا يلومن الا نفسه. ودي مش القاعده، القاعده ان ربنا ما بيستجيبش دعاء الشر ودي من رحمه ربنا العموم يعني. لكن ممكن تيجي قرصه ودن من ربنا يفتح باب السماء يسكتها لك بالفعل او يعمل. وكلمه للكتكوته ما تقوليش لبابا وماما وطوا صوتكوا، لا روحي ذاكري في حته تانية. انت عليكي برضو تكليف يا قمر، مش تقعدي جنب بابا وماما هما بيكلموا وتقول لهم بقول لكم ايه وطوا صوتكوا، لا اخلعي انت. ما تتربيش على العقوق يا حبيبتي. ما تقوليش لبابا وماما اسكتوا ولا الماما اسكتي، وانت تعاونها على هذا ويبقى الود وتبقى الحياه جميله وحسن. مين يا حبيبتي قولي؟ امال هانم. امال وبعد الليله وعبد رؤوف. يلا ورا بعضيكوا كده. امال السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور مبروك. ربنا يسترك يا امال. اللهم امين. معلش يا دكتور انا عندي بس سؤالين بعد اذن حضرتك. يلا واحد. اول حاجه انا عندي بنتي كانت تعبانه على طول وكانت مره حصلت لها حادثه ومره جات لها جلطه وتعبانه يعني. فكل ما حد يكلمني يقول لي ممكن انت عامله لها ندر. هل لو الندر ده لو انا ما وفيتش بيه او انا ظروفي ما تسمحش ان انا اوفي بيه؟ شوفوا برضو الحقيقه في سؤال تاني يا امال. السؤال التاني معلش لحضرتك، انا برضو شغلي شغاله طباخه. شغاله ايه؟ طباخه. يا سلام. طباخه بجد ولا على الورق طباخه وفي الحقيقه ما طرش قطط؟ لا لا يعني الحمد لله دكتور. يعني يعني يعني صينيه البطاطس بالكوباستريكا تعرف تعمليها؟ لا لا بعمل اكل بعد كباب الحله وبتاع ومحشي الكرنب مش معجن ولا منيل على عينه ولا حاجه؟ لا لا يعني لا كل لا كل صابع مخاصم اخوه. ايه الجديد اللي بتعمليه نورينا كده؟ يعني لما اقول انا طباخ ما انا مش حد يسالني بقى في الكرومب والحاجات دي اوريدي بعمله، لكن ايه اللي حاجه الحلوه اللي ممكن تقدميها لنا في نص دقيقه؟ ايه زي ايه؟ لا يعني في حاجات كتير يا دكتور يعني. اصل النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد كان بيحب الحاجات اللي هي فيها حلاوه، حريره بتاع عصيده. يعني انا ما خرجتش بره الموضوع وما خرجتش بره الدين لما نعلم بعض الاكله الحلوه، مش خروج عن الدين. عشان كده بسال ومش هستنى اجابه امال، مستني السؤال الثاني. اتفضلي يا امال. بص حضرتك يا دكتور انا دلوقتي مع يعني بشتغل مع يعني مع ناس يعني بخيله جدا. مع الناس بخيله؟ فانا لما بجيب حاجه. طب واحنا مالنا يا امال؟ مش لنا اجره متفق عليها؟ ليا اجره حضرتك بس. اوعي تبص لحاجه ثانيه. فانا بقول لحضرتك عايزه بس اعرف هل ده يعني انا لما بشتري حاجه ممكن ازود عليها السعر؟ اوعي تروحي جهنم من اوسع الابواب. اوعي، ما انت ليكي اجرتك وتاخديها. انتي امال حبيبتي انا وهقولها لك كويس انك لسه معايا عشان تقولي لا انت غلطان. دايما احنا بنبقى يا امال ما دام لنا مرتبات بنبقى طمعانين في البقاشيش والحاجات التانية، فدول ما بيدوهالكيش. يعني ماسكين عن مرتب بس، فانت عايزه تنتفيهم من حته تانية. صح يا امال ولا انا غلطان؟ لا مش لده. لا معلش يا امال بس ارجوكي ارجوكي، يعني دول لو كانوا كرمة ولما تعملهم لقمه حلوه يكافئوكي، ولو جه عيد او وقفه هبح وكسوه حته قماشه ومعرفش ايه خد يا بنت هاتيلك وازازه برفاء الرب تخلص امول، كنت هتعملي كده؟ لا بالظبط. يبقى انا ما خرفتش ولا حاجه. انا ما خرفتش. انت من جواكي نداء ثقافي من بيئتنا، عشان كلمة بيئة دي بيقولوا على وحشة وشمال ونص نص وربع ربع و... يعني لا لا يا حبيبتي، احنا مالناش اللي أجرنا المتفق عليه، لا بكشيشة ولا مش بكشيشة. يا إما تقول لهم مرتبي مش مكفيني، أنا كنت بص على إن الألف جنيه زي الفل وحتدوني كمان معاها 300 400 500 غير المناسبات، انتوا ما بتعملوش كده، زودوني زودوك، لكن اوعي ساغ يا حبيبتي، ايه دي أمانة. الدليل هو بأمر أول السطر، حكيم بن حزامي رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري شاة وأعطاه درهما، خد الدرهم وراح السوق جاب اتنين، لقى اتنين بدرهم، وهو خارج من بره السوق باع واحد من الشاتين، واحدة من النعجتين بدرهم، حاجة حاجة جميلة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادي الشاة وادي الدرهم اللي أنا خدته منه. قال له حصل ايه؟ قال له رحت السوق لقيت الاتنين بدرهم جبتهم، خرجت بره السوق واحد قابلني قال لي يا حكيم تبيع واحد بدرهم؟ قلت له هات، وسيادتك؟ طبعا ما قالش سيادتك، ما طلبتش الا واحد الا واحده. فابتسم عليه الصلاه والسلام وقال له اذبح الشاه وتصدق بالدرهم، او يقول له هاته. واحد وكلك تشتري حاجه بالملي، هو ضيع الدنيا بتاع لا تجعل عقاب المرء في رزقه الا شوفوا منا، يلا ابو خمسه يبقى بعشره، واللي يتوزع ما يتوزعش، واللي يتنايل ما يتنايلش، ويوم السبت 2/11 مش عارف سلك الكهرباء وغدا ب 545 جنيه سلك الكهرباء هيتغدى، يعني مثلا يعني هو ضيع الدنيا للخيبه دي. انما لو كنا التزمنا باقي، انا في حياتي كده، انا في حياتي لما بعت واحد يشتري لي حاجه لو باقي 3 جنيه يجيبهم لي وانا ادي له 30 جنيه من مرتبي طبعا، يعني من عرقي من شغلي، اديله 30 ولا ياخدش الثلاثه، ما يضربش عليهم، ما يقفلش، بيقفل على روحه في المستقبل حاجات كتير جدا. احنا عندنا الغابه مستحكم، ربنا يا دعاء. يلا يا دعاء. الو السلام عليكم. انت مستوعبه اللي انا قلته يا دعاء ولا كان همك على التليفون وانك تكلميني وتساليني سؤالك؟ مستوعبه؟ لا يعني احنا مع المرتب عايزين الحواوشي والتحريش. لا لا احنا في الاسلام ما لناش الا المرتب بالظبط كده. يلا قولي بقى. كنت عايزه اسال حضرتك يا دكتور، هي المهنه بتاعت خبيره التجميل استني استني والنبي يا دعاء عشان هزعل لو ما قلتش. يا حبيبتي النادر ما يجيبش اي حاجه، لو عملتيه او ما عملتهوش ما يسببش عيا للبيت ولا الحاجات دي كلها. اهي دي ناس بتفتي زي اللي بيقول واذبح لك جوزين حمام، ولا هتذبح له اي حاجه، ومش كدابه، وتغني وتقول لي كمان لو مش عارفه، وانا راجل شاعر اعرفك بقى اعمل لها اغاني للاطفال مباحه وزي الفل والعنب وليست كذبا، واقول له كمان غير الحمام واجيب لك فستق ولزدق و يا خبر ابيض وكل حاجه. قولي يا ما قلت بنتي عيانه عشان عليا نادر دجل فتاوي الحاره دي، ربنا يتوب علينا منها. لا انت تتعاقبي على النادر لكن بنتك لا، تتعاقبي على عدم الوفاء لو قدرتي، ولو ما قدرتيش تكفري عنه كانه يمين بالله العظيم بصيام 3 ايام او اطعام 10 مساكين. يلا يا دعاء. هي مهنة خبيرة التجميل للمحجبات مالها؟ دي حرام ولا حلال؟ اللي هي ليلة الزفاف مثلا ده اللي هي ايه بقى؟ قولي كده. خبيرة التجميل يعني هتعمل ايه؟ قولي كده يعني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لفة الحجاب بتاعت العروسة والمهنة. طب الحمد لله انها هتلف الحجاب. لا حلال ونص وثلاث ارباع ولا فيها اي مشكلة خالص. الدين كله إيه؟ الدين كله يا دعاء دين الجمال اساسا، ما دام مش هتغير خلقة ربنا ولا هتنتف لها الحواجب وتحط بدلها حاجات زراعية ولا هتعمل لها حاجة صناعية تغش بيها الآخرين، دي واحدة بتجملها وبتزوقها وبتروقها وبتاكلها شعرتينها المكشكشين وده شيء مطلوب. هقول لكم على سطر هنا في ده بالذات كده، في ده بالذات، بص بص يدخل ازاي، انسرت. يوم ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام إحدى أمهات المؤمنين، ومش هقول اسمها، أنا حر بقى أقول صفية رضي الله عنها عشان ما حدش يقول طب ما قلتهاش ليه، مش عايزين نشغل بعضنا بالحاجات التافهة. ركزوا، هو سطر واحد. يوم تزوج صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، دفعها كده وشي إلى جماعة من نساء الأنصار فجلينها له صلى الله عليه وسلم. فهو ده اللي ادي خبر التجميل وده اللي اعرفه. يعني وضبوها للنبي. هيوضبوا ايه بقى؟ عيب نقول تفاصيل في ام المؤمنين بقى صغيره كل الناس عارفاها بقى، الشعره والبعره والزايده والناقصه والحدفه والندفه والشدفه والبكفه والتزويقه والبتاع ولا حاجه، وتهذيب الحواجب اللي انا بقى لي 40 سنه. ايه رايك في تهذيب الحناء؟ خد فاصل قصير ثم نلتقي فانتظرون. الله يسترك روحي. ارجوك اسمعي ده اولا. الحاجه الثانيه حضرتك اسكن على، انا ما عنديش اسئله، الاسئله والمشاكل بسمعها من المشاهدين وحضرتك بتجاوب عليها، فانا بستفاد من حضرتك الحمد وعلي. لله. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ يا عالم يا دكتور يا جليل يا محترم يا عظيم، ربنا يجعل عمري قبل عمرك. لا يا ستي الله يكرمك يا رب. عشان انت ربنا يديك عمر الصحه، لو رحت انا مش هقدر اعيش من غيرك. ربنا يسترك يا رب. دي حقيقه من قلبي. الله يسترك ويجعل ده يا رب، يجعل ده يا رب، يجعل ده يا رب نبضه ايمان عندك لحب حاجه تتصل بربنا، سواء كانت في مبروك او في الله يخليك. الله يخليك. الله يجعله في ميزانك. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. انا ما بحبش حد في الدنيا في حياتي، اقسم لك بالله، غيرك انت. الله يسترك. انا شاهد على كلامك. ربنا الله يحبك. ما بحبش حد في حياتي ابدا غيرك انت. يسترك يا رب، ربنا يكبر خاطرك. الحاجه الثانيه، انا يعني بحب حضرتك قوي قوي قوي، وبتمنى من ربنا، ووصيت ابني، انا ما عنديش غيره، ربنا يبارك فيه، لو ربنا اراد ان عمري والشيخ عطيه مبروك اللي فضلت الاستاذ عطيه مبروك عايش، هو اللي يجي يقف على قبري ويقرا عليا الفتح. الله ربنا يرحمنا اجمعين، وبلاش تحط الصور النهائيه الدراميه الشديده دي ان شاء الله. انا ما قولي له قولي له قولي له هو اتجوز ولا لا؟ الولا لا لسه في الجامعه. طب هو في الجامعه، قول له ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجوزك، ومبروك عطيه اللي يكتب لك كتب كتابك، ونسقيه شربات ونديله حته لحمه بدل ما نقف على التراب والحاجات اللي عايزه الدين دعوه الدين دعوه الى الحياه على فكره. الدين دعوه الى الحياه. ربنا يسترك ويبارك لك في ولادك، كتر خيرك رحاب منى. يلا يا منو. السلام عليكم. قولي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يكبر خاطرك يا منى. احنا الحقيقه والله بنستنى برنامج حضرتك، وانا وزوجي الحقيقه بنحب نتفرج على حضرتك بنستفيد جدا. شرف لي. الله يسترك. ربنا يكرمك يا رب. هو على فكره بيتفرج على حضرتك دلوقتي. مين؟ زوجي بيتفرج على حضرتك. طيب ربنا يكرمه. وزعلان منك برضه زي هو يعني زي محسن وكده؟ لا، ما انا حاسس ان احنا البرنامج عامل مشكله لمحسن، فدي مزعلاني قوي. يعني هو قاعد بيكلمني، هو كان بيكلمني، لو انت متابع الحلقه من الاول، هو بيكلمني من اوضه، ومراته بتكلم من قاعده في الاوضه الثانيه بتتابعني. فهو الاول اشتكى انها كده بتاجل المغرب عن وقتها، يعني العشر دقايق. انا والله صليته دلوقتي. انا بس عايز اقول لك هو بيسمع. انت عايزه توصلي له رساله من خلالي ولا حاجه؟ قولي. حضرتك عنده 68 سنه، هو وهو حاجج وبيصلي، وبعدين للاسف من اسبوعين كده اشترك في النت. الايه؟ اشترك في النت. اهلا وسهلا. الخراب المستعجل هيجي على طول، صدقوا. انا نفسي اقول لك يا منى، واقول لكل الدنيا، اللي يصدق ان الفيسبوك ده حاجه حقيقيه يبقى مجنون ومتخلف. اللي ياخد معلومات من النت لا يعتمد عليه، ولابد ان يراجعها من الكتب الاصليه، هيلاقي تخريف وهيلاقي بلاوه سودة. من الاخر هقول لكم، لا الفيسبوك بتاعنا ولا التليفونات بتاعتنا، احنا لسه قدامنا مسافات بدري قوي عشان نبقى عقول نظيفه تعرف تتعامل مع نعم ربنا، اللي هي الاصل فيها نعم، ان انا اكتب السلام عليكم فترد عليا فلانه ولا فلان من اخر بقاع الارض. اتحول، وبقى في ناس النهارده بيتها بيتخرب بسبب الفيسبوك، وامبارح ده على ايدي انا ناس بيوتها اتخربت بسبب الفيسبوك، ومن شهرين وفي رمضان بسبب الزفت بوك. يوم ما يبقى الموضوع بهذه الطريقه لازم احنا ناخد فعلا وقفه جاده جدا. انت عايز ايه منه؟ اوعى تصدق بني ادم الا اذا كان ابن عمتك او اخوك وانت عارفه شخصيا وجها لوجه. ولو عارفه شخصيا وجها لوجه لا تأمنه برضو، لانك ما تعرفوش قوي، ما نشأتوش مع بعض. راجل عنده 68 سنه. شوف بقى منى هتقول لي ايه. و68 وانا مش محتاجها، وانا مش محتاجها، ده انا ابطل البرنامج وبطل الجامعه والحياه الاخرى. ست المخرجه والمشاهدين معايا، لما تقول لي 68 وحاجج بيت الله وتعرف على النت، الباقي معروف. الباقي معروف. ايه هتقول لي ايه؟ زاده النت تقوى؟ لا، هتقول برغم انه شيبه ودوه كتاب بعد ما شاب وحقق بطل الله واعتمر بيقول وحشتيني هذا الموضوع وحاله تلف وبقت الدنيا من هيله بستين الف نيل. بس مش عايز اتكلم كتير ولا انفعل ولا حاجه، لكن تكير ايها المسلمون ده لعبه، لازم تعتبروا الفيس ده لعبه يعني حلم كده هوا. بس ياسمين قولي يا ياسمين، عايز صدقي يا ضنايا، وهو اقول له خلي بالك وتعرف على الدنيا بحالها واكتب الكلام الموزون المحترم وبعد عن الكلام اللي ضيع وقتك وعمرك وما تزلش في اخر ايامك وما تحلمش قوي عندك الحقيقه. هو امتى الواحد يحلم؟ لما تبقى الحقيقه مش موجوده. وانا كنت لسه قبل الهوا بتكلم بقول كل الناس بتتجوز غلط، لم لم يلا يلا حلو حلو حلو حلو، هتقعدي لامتى هتقعد لامتى، وبعدين تيجي الفوله وكيالها بعد كده. وانا شرحت الكلام ده قبل كده وهشرحه بعد كده ومش حمل ابدا. احنا بنتجوز غلط. وكنت بكلم حد محترم جدا قبل الهوا وكنت بقول له يا سلام لو الزوج يكتشف اللي في مراته. انتوا عارفين ايه اهم حاجه؟ انها تحسسه بحته الخضه. ما هي بنوته وبرده بتاع، لكن بتبقى متوحشه. مش انا بقول لها كوني مخضوضه، لا بتبقى متوحشه. ايه في حد يهواها دي؟ انما الاجنبيه او بتاعه الفيس والهيس وبتاع حاجه في منتهى الرئه، وتقول يا لهوي ايه ايه ده؟ ده لو عمل لها كده تقول ايه. الرعب دي بتعمل عند الراجل حاجه كبيره جدا وعاليه جدا. انما لما يجي حد انت تحسس عليه وتعد صوابعه وتقبصه وتحسسه، التحسيس ده او لامستم النساء في القران، صباح الخير يا منى مش بخر، او او لامستم النساء كده وبتاع، ده يقصد بها الجماع طبعا. فده ده مهم جدا، ما تحسوش انك حاسس انه وحش. فلازم الانثى تبقى انثى والراجل يبقى ارق من الانثى قلبا ويحترم معاني جميله. فانا بقول عليك دور برضو، يعني ما تقعديش تقولي 68 سنه وكبير وحاجه وتلاقيني وانت بتقولي لي، هو بيسمع الكلام دلوقتي تلاقيك بتقولي له انا لو مطرحه هقفل عليك الباب وادخل على النت. ايوه ايوه، مفيش كده، مفيش الصدام كده في انك اكتشفتي حاجه او شفتي حاجه لا تبيني ولا تنقضيها. انا انقض، انا بلد، انا انقض الدنيا واللي فيها بالقران، لكن انت لا تنقضي ولا تعيبي ولا تأمزي ولا تقولي الثقافات دي قسما بالله ما انا سايبها طول ما انا عايش. الحركه والسكون واللي ترقص وهي بتتكلم جوزها واللي تعمل معرفش ايه، دي كلها سوء ونتائجها أسوأ من السوء. لازم نتعلم. احنا عندنا موعظه حسنه، الموعظه دي بتقول خلي بالك، انت اكتشفتي من بعيد خش بقى انت بقى هاتي ما عند هات ما عندك يا زمن، على راي صديقي القديم احمد هاشم مرجان، هات ما عندك يا زمن، خش انت بقى غيري بعيد عنه برضه عشان ما يشوفكيش بتستعدي الحرب اكتوبر فيتخض، غيري في حته تانية وادخلي عليه كده قمر 14 من غير ميك اب، لان الميك اب ده ممكن يخوفه الا اذا كانه بيموت فيه، كل واحد اضرب صاحبه، وادخلي كده وسلمي وصلي على النبي، وهو يلعن النت واللي جابوا النت واللي بدعوا النت. ياسمين الو السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور مصطفى؟ في نعمه ما دمت بحمد ربنا وبسمع اصواتكم الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك سؤال يمكن نيابته غريب شويه. لا ابدا، افرح بيك. انا عارفه طبعا ان الجان منهم ما هو المؤمن ومنهم ما هو الكافر. الايه يا فندم؟ الجان منهم ما هو المؤمن ومنهم ما هو الكافر. تهمك في ايه؟ ايوه السؤال بس كان عن التفكير، هو على انه بيترتب عليه ان كان مؤمن او كافر يترتب عليه تفكير. يترتب عليه يعني ايه؟ تفكير؟ تفكير يعني هو يترتب على ان الجن بيفكر؟ طبعا. ولا غريب سؤالك ولا حاجه يا حبيبتي. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سمعوا القرآن وفكروا وأنذروا قومهم، يبقى فيه مخ وكل حاجة وتفكير طبعا. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، وعندهم منهج تاريخي، وممكن واحد من الباحثين المعاصرين يسمع الآية دي ويسمعني وأنا بنكش له موضوعات ويقول المنهج التاريخي عند الجن ويعمل كتاب قد كده وان هم عارفين موسى الاول وبعدين عيسى، وبعدين لماذا لم يذكر عيسى؟ لان الرسالتين حتى بيقولوا على التوراه العهد القديم وعلى الانجيل العهد الجديد، فيعتبر التوراه والانجيل كتاب واحد، وان نزل القران بعد التوراه والانجيل يعني بعد التوراه او تقولي بعد الانجيل تكتفي باحد المشتركين عن الاخر في ذكره ويؤدي مؤداه، ودنيا جميله والعلم نجفه، علم حلو قوي، والجهل زفت واطران بعيد عنك، فعندهم عقل وعندهم تفكير وبتاع. من اول السطر هو اشرح لك المساله كلها وخلصك منها. واختلف العلماء في هل في الجن انبياء ام ان الجن ليس فيهم نبي. جماعه يقولوا لا فيهم انبياء، وجماعه يقولوا ابدا وانا معاهم، وانما جاء اناس أو جن منهم او فريق منهم يستمع القران من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولى بعد سماعه لينذر قومه، فهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هاي تاني مين؟ امل وعمر، قولي يا امل. امول ايوه قول يا ستي، اتفضلي يا امل. لا مش هقول وطي التلفزيون حبهاش. خلاص ناخد حد غير امل على ما توطي التلفزيون. محمد، يلا يا محمد. الو عبد الرحمن، هات يا عبد الرحمن. فوزيه هانم، اتفضلي يا فوزيه. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ستي ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور مبروك؟ الحمد لله يا اختي. ازيك، ده انت وحشنا خالص والله يا دكتور. الله يسترك، وبنحبك قوي. حبك ربنا يا رب. الله يسلمك. قول يا فوزيه. انا هحكي لك حكايه ابني يا دكتور والنبي. قول كل حاجه. هحكي لك الحكايه بتاعت ابني. متجوز من بنت يعني كويسه. اه حلال. طيب اسمعني للاخر يا دكتور والنبي. عينيا. دلوقتي هي زعلت معاه شويه وجابت اهله واتكلموا مع بعضهم شويه. طب خدها عندكم. قالوا لا انا خدت. مرضوش ياخدها عندهم. ابني زهقان منها شويه. قلت له طب تعالى يا حبيبي عشان ما تعملش معايا مشاكل، اقعد معايا انت شويه. خليتها تقول هي لو وصلت التلفزيون وطي التلفزيون يا فوزية عشان انت بتستني لما تسمعي نفسك. وطي التلفزيون. ايوه جدعة، شاطرة. وطي يا بت. ماشي يا دكتور. البيت اللي جارك توطيه. انا ساكت خالص اهو، انا ساكت خالص لما اسمعك. انت قلت اسمعني، انا ساكت خالص. انا بحبك اصلا يا دكتور والله. والله انا ساكت اهو. كملي بقى كملي. الوقت خليت هي البيت طيبة يا دكتور. مش هتكلم. طيبه البنت، طيبه وكويسه وبنت حلال ومحترمه فوق ما تتخيل يا دكتور والله. بس العيب في خالتها وفي مامتها. السؤال ايه يا فوزيه؟ السؤال ايه عشان البرنامج بيخلص؟ السؤال ايه؟ خالتها تقول لها عوره نفسك وروحي وديه القيس. ايوه راحت عملت له محضر. لا وسر احنا بقى ابن راح يبص عليها يا حاج على الشقه. لا سرقه الحاج مش مهم. المهم هي راحت عملت كده وخبطت نفسها بازازه وعملت محضر في المستشفى والاسم. لا سرقت ابني يا حاج. بقى سرقت الحاجه بتاع ابني يا دكتور. حاجه ابنك اللي هي ايه؟ سرقت التلاجة. لا بالراحة. حاجة ابنك اللي هي ايه؟ خدت الساعة بتاعته. استني خدت الساعة بتاعته؟ لا سرقت التلاجة والغسالة بتاعتها. مش هي اللي جايباها؟ هي اللي جايباها. يبقى بتاعتها ما سرقتش ابنك يا اختي ولا حاجه. يعني انا بسالك برضو يا دكتور. طبعا ما سرقتوش. ده امها جابتها بالجمعيه وبالغرق والكوى، ويمكن واحد طيب اداها لها ولا حاجه. فدي بتاعتها. استني يا حبيبتي. دي بتاعتها. لما تيجي تشتكي بالقايمه، انت عامله قايمه؟ وفيها ثلاجه. وفيها يا دكتور. استني بس. لما تيجي هي تشتكيكوا بالقايمه. ايوه. لو ما قالتش انا خدت الثلاجه تبقى حراميه. لكن حاجة ابنك هي الحاجة الخاصة بالرجالة، ساحته، موبايله، لابتوبه. لا ما خدتش حاجة من ده. شكمنه، قلمه، بتاع محفظته. انما حاجة البيت اللي هي بتاعتها دي ما نقولش عليها انها حرامية لما تاخدها. طيب شفت الفقر بيعمل ايه؟ خلي ابنك خلف منها يا فوزية؟ هعمل يا دكتور يا دي السنه اللي على مبارك ربنا. لا لازم تروحي تغني لها واغانيكي مش حرام لما تغني لها. هتولد الاسبوع ده يا دكتور. تقوم بالسلامه تقوم بالسلامه ويتربى في عزك وترحميها وتطبطبي عليها وما تحفظيش الحاجات السيئه. روحي عوري كلمه قالتها واحده من ثقافتها المنيله وجهله وقالت لها روحي عوري نفسك يا بنت وروحي، دول اغلب من الغلب. اللي بتقول عور نفسي واوديك في داهيه واعمل لك محضر في الاسم دي غلبانه مش لاقيه كلام تقوله. لكن اللي عملت كده وانت لسه شاهده لها دلوقتي بانها طيبه، طبطبي عليها وهات الواد خليها تولد عندك او عند امها براحتها. بس ازاي يا فوزيه يحصل شكله او مشكله وتقول لهم خدوها معاكم؟ ليه يا فوزيه؟ قطعت يا ولدي ليه كده؟ خدوها ليه؟ وابنك ينام في حضنك؟ ابنك لما ياخدوها اهلها ينام في حضنك انت؟ ينفع الكلام ده؟ بدل ما تجيبي لها التلج ده في كاس الليمون وتطبطبي عليها وتصلحي خدوها معاكم، هو ده صلح؟ شفتوا انا بجمع الحاجات دي كلها على انها مظاهر عنف رهيبه جدا. ومش هقول حرق دمي، خلاص هو دمي اتحرق من زمان فما عادش فيه فايده. يعني انا عايز اقول ان الشذرات ده بتفتح في افقي انا نهار جديد ما فيهوش ريحه النور، وليل جديد ما فيهوش روحة الونس والسمر، كآبة. شفتوا البنت نعي هم التلاجة، نعي هم حاجتها، اسمها حاجتها. امتى، ودي أمنية أو رجاء، امتى؟ وهقول لكم أنا امتى. نرقى فوق مستوى الحاجة، حاجتي اللي جواكي أهم من حاجتك، أهم من التلاجة. كونك تقلعي هدومك بحلال مع الواد ده أهم من التلاجة. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إمتى؟ أنا هقول لكم إمتى. لما نتوب لربنا من الفقر، لما التلاجة تيجي كأنها ألم باتنين جنيه ونص، والبوتاجاز يجي كأنك بتجيب علبة كبريت بخمسين قرش. ومش بس كده، والنفوس اللي عمل فيها الفقر حمام، ما عنديش تعبير أبلغ من ده ولا أنضف. الفقر بيعمل حمامات في النفوس، فريحة الحمام بتاع الفقر وحش قوي، ما بتطلعش بسهولة. يعني لو واحد فقير دقة وانت أغنيته في ثلاث ثواني، هو هتفكر انه هيبقى جميل وهيبقى وهيجيب، مش جايب. ليه؟ لأن الفقر قبل ما يمشي عمل حمام في قلبه، في قلبه ملوث بعيد عنك. ده بقى لا وسائل تعطير ولا منظفات بتدخل، في واحد في المليار بس، انا منهم، انا من واحد في المليار دي اللي شاف الفقر قوي قوي قوي قوي وما عملش في صدره حمام ولا على جلابيته. فلا بتهمني ولا ولا ولا ولا ولا ولا خالص خالص خالص، ولا بجري وراها ولا عبدي ليها. انا موت في العلم بتاعي، تيجي وانا واثق انها جايه، لان فيه لي يا رب قال لا نضيع اجر من احسن عمله في الدنيا والاخره. ده اللي انا مؤمن بيه، دي مدرستي، واللي متابعني كويس قوي عارف كده. فانا شايف ان في واحد في المليار من اللي هو كان فقير قوي وبعدين بقى غني قوي، انه يطلع من حكايه الحمام بتاع الفقر. حمام الفقر ريحته عشاوي وما بيطلعش بسهوله ابدا، ويفضل طول عمره خايف من الفقر اللي يحصله تاني، ويبقى ملياردير وصاحب مليارات ويقول ها هي بكام؟ يقول يا حاج دي بخمسة جنيه. وخمسة جنيه بالنسبة له كانت زمان حلم أمه وأبوه وحياته وعمره ونفسه يتصور معاها. لكن توداي أو النهاردة بقت ولا حاجة، لكن ترعبه. ترعبه من إيه؟ من أثر الحمام. قولي أم مريم. حاضر، يلا يا أم مريم. بدأنا بمريم على فكرة. ألو، أول تليفون في الحلقة كان مريم، ودلوقتي أم مريم. أنت مامة مريم اللي اتصلت بينا أول الحلقة. السلام عليكم. كون السلام يا فندم. والله انا ليا سؤالين يا دكتور. واحد واحد حضرتك دلوقتي، انا عايزه اعرف كفاره الاجهاض. انا كنت في بدايه الشهر الرابع وعملت اجهاض. والحاجه الثانيه مع مراعاه ان انا اتطلقت وانا اللي ربيت ولادي. حتى لو قطعوك بالحته مش اتطلقتي، المطلق مش مسوغ للاجهاض، ولا يكون معاكي خمس عيال يبقى اللي جاي تجهضي نفسك فيه، ولا ان عيالك دخلوا الجامعه واتجوزوا وحبلتي وانت 47 سنه تجهضي نفسك. الاجهاض يعني مش قادره اشيله وعيانه وحموت والدكاتره يقولوا نزليه تنزليه، ده الحاجه الوحيده المباح. ويلا المطلوب تصومي شهرين وعليه غره تسالي عنها دار الافتاء المصريه، غره البتاع ده. ومفيش حد يقول للشهر الثاني والرابع، بعد الحمل بثلاث ثواني ثبت الحمل. موضوع أربعة اشهر معناه ايات الله، قدره الله. هوب هوب هوب، استنيني ثانيه حضرتك، شهرين ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه ثانيه، قدره ربنا على بيان الخلق لكن مش اجازه ربنا على الاجهاض. بس صيام شهرين وفي غره هتدفعيها لابوه، يعني الورثه انت مش هتاخدي منه لانك انت امه، لكن القاتل لا يرث من قتله، وده قتل نفس يا حبيبتي، حرم الله قتلها الا بالحق. اللهم الا اذا اجاز ذلك اطباء ثقات يبقى مش عليك حاجه ابدا، ويغور في داهيه اللي في بطنك حتى لو بعد يوم او بعد 17 او 9 اشهر، ما دام هناك خطر عليك. السؤال الثاني ايه؟ راحت. ها خلاص حاضر، ايه اعمل ايه قولي لي. احمد، يا احمد اتفضل يا احمد. وعليكم السلام يا فندم. مع اختصار شديد جدا، انا والدي معاه مبلغ من المال فقرر ان هو يشتري لي شقه عشان اتجوز فيها، وهنا ليا اخت تانية اكبر مني متجوزه، فهل لوالدي يجوز ان هو يخلي لي الشقه؟ لو انت وابوك انتوا الاثنين مؤمنين بالله ان البنت دي مش هيجرى لها اي نوع من انواع التاثير، بغض النظر عن كونها تاخدك بالحضن وتقول لك مبروك اخويا، يا بابا هات له، ده انا لو معايا انا اجيب له، ده هجس في الدين لا يعتد به، كل الهنبقه دي دينيا لا يعتد بها. انت حاسس ومتاكد وعلى يقين ان اختك مش هيجرى لها حاجه ولا هيجي لها اكتئاب نفسي، ممكن ابوك يساعدك، لانه ممكن يساعد الغريب فانت اولى. مساعده مش حرمان في الميراث. ممكن يكون الشيخ كبير في السؤال بتاع الست بتاعتنا جارتنا، افتى بناء على ده انه بيساعد، انما لو الشيخ الكبير او الصغنون الصغنن القرش ابو قرش ترمس لسه يعرف ان حرمان ميراث لا يمكن يفتي بجوازه، انما اساعد ابني المحتاج اساعده، لان انا ممكن اساعد واحد غير ابني فابني من باب اولى. لكن عشان هي شقه ومبلغ كبير ومش حاجه ساقعه وغدوه على النيل وعشوه جميله مندي طبعا، بس يكون في ابها او كويت، ومشاوئي ابو يوسف جابوا لي في الكويت. حاضر، انت بتخوفيني. خلاص هقول بحسن الوعد تمتلك القلوب وسخر الطبع من لين يذوب. ممكن اعمل فاصل صغنون واقول كلمه كده اللي هو الطبع صخر بس نظيف، في طباع وسخه قوي ولا لين ينفع معها ولا شده، لازم السجن. وسخر الطبع من لين يذوب، فكل المسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال، ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى، جدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة، بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى، ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة.